بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من خلال برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا نتكلم معكم عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا معكم في الحلقة السابقة ما آل إليه الأمر بالنسبة لامرأة العزيز والنسوة في حق يوسف عليه الصلاة والسلام، أنهم أيسوا من يوسف عليه الصلاة والسلام أن يستجيب لما يريدونه من وقوع الفاحشة والعياذ بالله. على كل حال إخوانا المستمعين، نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. جاء في بعض الروايات أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان وجهه مثل البرق، وكانت إذا أتته امرأة لحاجة غطى وجهه، وذكر بعض أهل العلم أنه كان في الغالب كان مبرقعا، يعني خشة أن تفتتن به النساء وكذا. ما أدري هل هذا الأمر صحيح؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن الروايات التي تحاك وتنسج حول كثير من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة جدا، وسبب ذلك أحد أمرين: إما نقل عن بني إسرائيل، وإما اختلاق واصطناع لهذه الروايات، وإما استنباط. فتجد بعض يعني الرواة حينما يقفون عند مشهد معين أو قصة معينة، أو حينما ينظرون إلى أبرز صفات مثلا نبي من الأنبياء، تجدهم يستنبطون بعض الأشياء التي ربما هي في واقع الأمر صحيحة من حيث النظر، لكنها من حيث تطبيقها على طريقة أهل العلم لا تصح. هذه الروايات التي ذكرتها كلها ليست في دواوين السنة، وإنما هي مصطنعة مختلقة. وهنا قاعدة في الحقيقة، وهي قضية أن الحب والبغض يتوارثان. سبحان الله، صحيح. فقضية محبة الشيء، دائما إذا غلى الإنسان في محبة شيء تجاوز الحدود والأقطار وتجاوز كل القوانين في المبالغة فيه. صحيح. كذلك البغض، إذا أبغض الإنسان شيئا أو أحدا أيضا ربما بالغ في قضية البغض ونسج حوله شيء من الخيالات وشيء من الأمور. الإسلام حينما جاء دعا إلى التوسط، لذلك جاء في السنن بسند لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. صحيح. هذا ميزان التعامل مع الآخرين. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز وجل في مقام آخر في سورة الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صحيح. إذن القضية قضية اتزان واعتدال، فحينما يتناول الإنسان أي قضية معينة يجب عليه أولا أن يصطحب شيئين: الأمر الأول العلم بهذا الشيء، والأمر الثاني العدل. وهذه قاعدة، إذا فقد أحد هذين أو فقد جميعا فلا تسأل عن الإنسان في أي واد تزل به قدمه من أودية الضلال والانحراف. ولذلك قال الأول: ولا تغلو في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمة. صحيح. نعم، أحسنت، بارك الله فيك شيخ. عفوا، حتى يلاحظ في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أن بعض الكتاب أو بعض المفسرين من شدة مثلا دفاع عن يوسف عليه الصلاة والسلام يتهمون مثلا العزيز بأنه مثلا كان ديوسا، أو كان مثلا ليست عنده رجولة. هذه الاستنباطات شيخ رضا التي سبق وأن أشرت إليها، ولا يعني بالضرورة هذا. حينما يأتي التعبير بأن وجه يوسف كالبرق أو كان، لا يعني بالضرورة أن يوسف لم يكن بذلك الحسن الذي يمكن أن يستخدم هذا، لا، لكن نحن نتكلم عن الروايات. أيوة. ونقدها ومسألة ثبوتها لدينا. صحيح. يوسف عليه الصلاة والسلام يكفينا أن القرآن اختصر قضية حسنه وجماله بقوله سبحانه وتعالى على ألسنة النساء حينما قلنا: حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذه الآية العظيمة اختصرت لنا فعلا الصفة والخلقة التي كان عليها يوسف عليه الصلاة والسلام، فأغنتنا عن كل تعبير أو اختلاق أو اصطناع أو إضافة لم تثبت لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام قال أوتي يوسف شطر الحسن، شطر الحسن. نعم، سبحان الله، جزاك الله خيرا على كل حال. شيخي، انتقل بنا المشهد القرآني في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من مروضة النسوة ليوسف عليه الصلاة والسلام وامتناعه صلوات الله وسلامه عليه منهن إلى شيء آخر، بعد أن رأوا امتناع يوسف عليه الصلاة والسلام من الإذعان لمراديهن، ذكر الله عز وجل ما أدري هل عنهن أو عن من له الأمر والنهي عندهم، فقال تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. هنا ثم بدا لهم لمن؟ حقيقة أن قضية المراودة الجماعية التي تمت من مجموع النسوة بعدما كانت مراودة فردي. انفرادية من قبل امرأة العزيز، القرآن اختصر لنا أيضا ما حصل بعد ذلك، وهذا مما يفهم بداهة أن المسألة بدأت تنتقل إلى البيوت الأخرى، بيوت الوزراء وبيوت التجار وبيوت الذين الحاشية وكذا، فبدأت القضية أصبحت تلوكها الألسن، فأصبحت حديث الناس. فأراد العزيز، أرادت الجهة المسؤولة في بيت العزيز أن تقطع الألسن، وذلك بحسمها من خلال سجن يوسف عليه الصلاة والسلام ورمي التهمة كلها على يوسف عليه الصلاة والسلام. وبهذه الطريقة باعتقادهم يكونون قد وصلوا إلى نتيجة جيدة في الحفاظ على هذا البيت الشريف المنيع الذي يمثل واجهة لهذه الأمة. فهنا قالوا ثم بدا لهم، وكأن المسألة مسألة حصل فيها مشورة، ثم بدا لهم، والمقصود هنا أصحاب الأمر، فكأن العزيز وحاشيته ومن حوله من مستشاريه اتخذوا قرار بعد مداولات ومشاورات إلى أن حسم هذه القضية وقطع ألسنة الشائعات والكلام لا يتم إلا في قضية إقصاء يوسف وإبعاده، وذلك بسجنه مدة معينة، ثم بعد ذلك يظهر حتى تدفن هذه الشائعة. وبالمناسبة يدل هذا أيضا على أن العزيز استكتم هذه القضية فلم تصل إلى الملك، وهذا يعني سياق القرآن يدلنا على أن الملك الفرعون الذي يملك هذه الأمة كلها بسياسته وتدبيره لم يصله شيء من هذه الأخبار. لماذا؟ هكذا القضية، لأن الملك له حاجب، وهذا الحاجب قطع الأخبار صحيح. والإمدادات أن تصل إليه إلى هذا الملك. ولذلك في آخر القصة لما ستأتي معنا بإذن الله تعالى، لما طلب من يوسف قضية تعبير الرؤى قال اذهب إلى ربك، اذهب يعني إلى الملك واسأله ما بال النسوة، فهنا انكشف الأمر بشكل أوسع، وهذا يدلنا على أن الملك لم يكن يعلم بهذه الشائعات التي تدور وما حصل في منزل العزيز، ولكن القضية حسمت من بيت العزيز ومن من جهة قوته وسلطانه، فزج بيوسف عليه الصلاة والسلام إلى السجن بريئا مظلوما مقهورا ليعيش فترة أخرى من المحن والابتلاء. المحنة والابتلاء ومن مقاسات الشدائد التي أصبحت حلقة في سلسلة طويلة من حلقات الابتلاء. أحسنت، بارك الله فيك. شيخي، أفهم من كلامك أن العزيز هو منع الوصول الخبر إلى الملك، وكأن الملك كما سيبدو لنا إن شاء الله تعالى في بقية القصة كانوا يا شيخ عنده نوع ما من العدل، لأن في آخر القصة لما يوسف عليه الصلاة والسلام امتنع من الوصول إلى الملك إلا بعدما يسأل عن النسوة، وهو سأل. هذا الذي يظهر، ولكن القضية التي حصلت في مسألة الرؤية جعلت الظالم يعدل، لأن المسألة ليست بهذه السهولة التي يمكن أن تتصور. فلو افترضنا أنه ظالم لا بد وأن يطأطئ رأسه أمام هذا العدل العظيم وهذا التعبير وهذا البهاء الذي على يوسف عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه قال أستخلصه لنفسي. هذه مرتبة عالية ومنزلة لا ينالها أي أحد. ولذلك يعني السياق القرآني لم يشر إلى هذا، ولكن الذي يظهر بأن الملك كان رجلا حليما عاقلا، ولذلك استمع إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في مثل هذه القضية. قول الله جل وعلا يا شيخي: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، ما المقصود بالآيات هنا؟ الذي يظهر أن الوزير عقد يعني جلسة استشارية خاصة وسرية لتداول هذا الأمر وهذه القضية والموازنة بين المصالح والمفاسد. نعم. فرأى بأن ظلم يوسف وإقصاءه وسجنه هذه لا شك أنها مفسدة، لكنها في تقديره هو أنها تفوت في مقابل مصلحته هو، سيرجع إليه الصلاح والخير وستعود إليه السمعة التي لطختها تلك الألسن التي أشاعت هذا الأمر. ومعروف لا سيما هذا الجنس من الإشاعات خاصة اللي تعلق في الأعراض، هذا ينتشر انتشار النار في الهشيم، وتبدأ يعني ويكبرونه ويزيدون فيه والإضافات وكذا. فكأنه رأى بأن التهمة الكاملة حينما تلقى على يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا يحافظ على جانب عظيم من جوانب منصبه وسمعته في البلد، ألا وهو العرض. فهذا الذي بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات، كأنهم رأوا بأن الأمارات والعلامات والإشارات كلها تدل على أن هذا الرجل لا بد أن يدخل السجن، رجل أعزل ضعيف ليس له قبيلة ولا عائلة وليس له شيء يستند إليه. صحيح. ولا يلتجئ إليه، ولذلك قالوا هذا ممكن الخلاص منه، لكن أن يتخلص من امرأة العزيز فتزيد القضية وتكبر المشكلة، فقدروا هذا الأمر. ولذلك حكمة الله عز وجل ظاهرة في هذا الأمر، فزج في بيوسف في غياب في السجن من جديد لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الابتلاء، والتي في طياتها منح عظيمة. صحيح. وإشراقات رائعة كما سنراها بإذن الله. دخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن يا شيخ، وكما يعني ذكرت بأنه بداية امتحان وابتلاء آخر، ولكن كما يقال يعني رب ضرة نافعة، فكانت هذه المحنة الأخرى التي وقع فيها يوسف عليه الصلاة والسلام منحة من الله تعالى عظيمة، بها أو من خلالها عرف شخصا ما، هذا الشخص كان سببا في وصوله إلى الملك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمر، إلى آخر القصة في ذلك. أود منك التعليق على هذا الأمر سبحان الله، وكيف أن الله تعالى يخلق الأسباب ويهيئها. تفضل، بارك الله فيك. نعم. الآية الكريمة واضحة جدا، وهي تشرح لنا يعني المرحلة الجديدة التي يدخل فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي مليئة بالأحزان، لا سيما إدخاله السجن الذي هو قبر الأحياء. السجن صحيح قبر الأحياء ومكان البلوى ومحل إطلاق الأنات والآهات وقرع سن الندم. هنا يقول الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان، هنا مع كأن المسألة مسألة مصاحبة، يعني كأن هناك مجموعة دخلت السجن كدفعة جديدة، وهذه الدفعة على رأسها يوسف عليه الصلاة والسلام. ومعه فتيان دخلوا معه السجن، وكأن السجن سجن خاص وليس سجن عام، لأن السجن هذا هو سجن يتبع الوزير، ولذلك وضع في هذا السجن دون السجن العام الذي ربما يعني يشتهر أمره فيه. هنا دخل معه السجن فتيان. عفوا يا شيخي، الآية تشير على أن السجن فعلا مكان خاص، يدل على هذا الأمر أن الاثنين هذين الظاهر أنهما كان من خاصة الملك. صحيح. فكأن هذا السجن سجن يمكن أن يستكتم فيه من فيه، وليس يضع فيه أي إنسان يعني. نعم. يعني هذه السجون التي هي لخاصة القوم. وهنا الفتيان هؤلاء بعدما دخل يوسف السجن ورأوا من سمته ومن دله ومن هديه ومن أخلاقه ومن كثرة تضرعه إلى ربه عز وجل، رأى رؤيا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. في الغالب أن أصحاب السجن يطيرون مع الأخبار التي ترد إليه، ويحاولون أن يقضوا وقت مكثهم في السجن بشيء من الحديث، بشيء من القصص، بشيء من كذا وكذا، يونس بعضهم بعضا، يعني يقطعون به الزمن الذي يعيشونه في هذا السجن. هنا أحدهما، أحد الفتيان، رأى أنه يعصر خمرة. كيف تعصر الخمر يا شيخ؟ هذا المقصود هنا الخمر على قول أهل العلم التفسير، المقصود فيه العنب، فسمي خمرا بسبب ما يؤول إليه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. صحيح. وهذا المقصود بما يؤول إليه وليس هو إفطار، فالصائم ما زال صائما، وهذا تعبير قرآني وتعبير عربي. صحيح. ورد كثيرا في السنة النبوية وفي أيضا في الآيات القرآنية. قال إني أراني أعصر خمرا، رأى رؤيا بأنه يعصر العنب فيصنع منه الخمر. والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هذان قيل بأنهما أحدهما كان ساقي الملك والآخر كان الخباز، وقيل أن سبب دخولهما السجن هي مؤامرة حصلت منهما لقتل الملك عن طريق وضع السم في الشراب أو الأكل. أو الأكل. قيل بأن أحدهما كان يعني بريئا والآخر كان ظالما مجرما متحمل. وهذا الذي يدل عليه السياق القرآني، فكأن أحدهما أخذ بجريرة الآخر، لكن الله عز وجل نجى البريء وقضي على الظالم، الظالم الذي خطط لمثل هذه الفعل الشنيع. صحيح. هنا لما طرح على يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤية هذه، اهتبل يوسف عليه الصلاة والسلام الفرصة لدعوتهما إلى الله عز وجل، وهذه مهمة الدعاة إلى الله عز وجل. الدعاة إلى الله عز وجل يهتبلون الفرص ويحاولون أن يستثمروا المواقف التي تعود بالنفع للمدعوين حينما يدعونهم إلى الله جل وعلا. صحيح. نلحظ هنا أدب عظيم، وهي أن يوسف عليه الصلاة والسلام قدم بمقدمة تعريفية بنفسه، وهو قوله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. يوسف عليه الصلاة والسلام يقدم سيرة ذاتية، ما يسمى بسيرة ذاتية، يقدم نفسه لهؤلاء، من أنا؟ هم رأوا السمت والهدي، لكن ليس كل من كان جميلا يكون حكيما من داخل. صحيح. ليس كل من كان جميلا يكون حكيما. صحيح. أو يكون فقيها كما يقول الأول، ليس كل أبيض شحمة ولا كل أسود فحمة، هذا مثل يقال. لكن صحيح. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا قدم مقدم، لكن هل هذه تزكية أم لا؟ نحن نهينا عن أن نزكي أنفسنا، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر الناس هروبا من تزكية النفس، بمعنى إطراء أو محبة الإطراء أو محبة ذكر شيء من هذا. لكن هنا منهج يختلف عن ما يعني ينقدح في الذهن من قضية التزكية. هذا المنهج هو قضية تقديم الإنسان نفسه بهذه الصورة لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، للمصلحة الراجحة عنده. نعم. يعني مثلا يقال لك عطنا إيش شهادتك أنت، مثلا تريد أن تلقي محاضرة، تقيم درس، تقول والله أنا دكتور في الفقه، أنا أحمل الماجستير في كذا، أنا أحمل البكالوريوس في كذا مثلا، يعني أنا درست على الشيخ الفلاني. صحيح. لي المؤلف الفلاني، لي الكتاب الفلاني، لي يعني التراث العلمي المعين، هذا لا بأس به. وهذا قد يحتاجه، هذا من باب تعرف حقيقة. نعم. الذات حتى يوضع. صحيح. في موضوع الصحيح يعني. وهذا استعمله أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، من باب ليس من باب المنة، ولكن من باب إيضاح الحقائق. تذكر قصة الأنصار لما حصل في وجدوا في أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. أي نعم. وقالوا يعني ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم فيعطيهم ويتركنا، فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم آتكم كذا فعلمكم الله بي، فبدأ يذكر لهم يعني منته عليهم عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي فغطى الأنصار وجوههم ولهم خنين يعني بالبكاء يبكون. يقول أكبر. المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. إذن قد يحتاج الإنسان في بعض المواقف أنه يذكر شيء من إنتاجه، من تراثه، من أعماله، وذلك لمصلحة المصلحة التي فيها نفع متعدي للآخرين. هنا صحيح. حينما أراد أن وحتى عفوا حتى يوضع هو نفسه في الموضع الصح يعني. صحيح. ولذلك تقول يعني كما جاء في الأثر أنزل الناس منازلهم. صحيح. حتى ذوي الهيئات لهم تعامل خاص كما جاء في الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ذوي الهيئات عثراتهم يعني لا يمكن أبدا أن تجمع بين سوقي وبين رجل له شريف ورفيع وله نفع متعدي في الأمة، ما يمكن. هذه أشياء كلها حقيقة المجال فيها يطول، لكن هذه إشارات. المقصود بأن هذا مسلك، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام سيدخل في قضية حساسة، هذه القضية تتعلق بالعقيدة. العقيدة خط أحمر دائما يعني تحمر الأنوف عنده. صحيح. تهتز القلوب والأبدان، ترتجف حينما تذكر. ليش؟ لأنه يتعلق بأمر هو غاية الإنسان في هذه الحياة. فحينما قدم هذه المقدمة شرع في دعوتهم إلى الله عز وجل، ولم يجبهم بعد عن الرؤية. عن الرؤية هنا قال لهم عفوا يا شيخي، وهذا يبين على أن المفسر الرؤية لا تكون عنده الغاية هي التفسير بس. صحيح. ينظر إلى حال الرائي، هل هو فعلا مثلا مستقيم، هل هو مثلا ملتزم، هل هو مثلا في شيء مثلا في عقيدته أو في سلوكه أو كذا، فيتطرق إلى هذه الأمور ثم بعد ذلك نعم. يدخله في الرؤية. تفضل. وهو هنا في هذه الحالة أراد أن يسلك مسلك آبائه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي الدعوة إلى التوحيد، وهي أولى الأمور التي ينبغي للداعي أن يدعو إليها، فهي أهم المهمات وأول الواجبات. ونحن ذكرنا بأن كل الأنبياء كان مفتاح دعوتهم لأقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صحيح. فيوسف عليه الصلاة والسلام لم يفاجئ هذين بالجواب مباشر، وإنما وضع مقدمة عظيمة ذكر فيها شيء عن نفسه، ثم قال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل. هنا أراد أن يثبت وأن يبرهن لهم صدق ما يقول، فقال الآن الطعام الذي سيأتيكم أنا أعرف الآن ماذا سيأتيكم، وهذا بالوحي طبعا. فقال الطعام طعامك أنت يا فلان سيأتيك كذا وكذا وكذا، طعامك أنت يا فلان سيأتيك كذا وكذا وكذا. فعلا فلما أتاهم الطعام إذا به كما وصف عليه الصلاة والسلام. عفوا شيخ، هذا قول لبعض أهل العلم، هناك ذاك قول آخر في الموضوع هذا. نعم هو التعبير العام الذي جاء في الآية القرآنية يشير إلى أوسع من هذا، لكن هذا الذي يظهر أنه هو الأقرب. لا يأتيكما طعام ترزقانه سواء حالا أو مآلا أو فيما بعد إلا نبأتكما بتأويله. قيل بأن هذا قد يكون في جانب الرؤية يعني في المنام حينما ترون شيئا من هذا أنبئكم، أو أنه قريب من مسألة الرؤية التي رأياها وهي قضية الخمر وقضية الخبز. نعم. قبل أن يأتيكم ذلكما مما علمني ربي، وهذا أدب مع الله عز وجل حيث نسب العلم إلى الله جل وعلا، وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك هم يتأدبون مع ربهم جل وعلا. حتى إن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ثم بين لهم شيء من تاريخه وسيرته الذاتية، وأيضا نسبه، آباءه أجداده من هم، هذا الفتى الذي بهرهم حسنه وجماله ومنطقه وحسن سمته ليس بالشخص العادي، إنما هو من سلالة طاهرة من نبي ابن نبي ابن نبي. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تركت ملة قوم، يقصد قومه الذين بقي فيهم أبوه يعقوب. ثم قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هؤلاء هم آباءه، ونعم الآباء، أكرم وأنعم بهم من آباء مثل هؤلاء، يفتخر الإنسان. ثم قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، الذي خلقنا ورزقنا ومن علينا وتفضل وأعطانا من الآيات العظيمة الدالة على وحدانيته وصمديته وفرديته. ثم قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر هنا المقصود به ليس الشكر اللي في مقابل الجحود أو النكران، وإنما شكر في مقابل الكفر. المقصود بشكر العبادة، العبادة لا يشكرون، يعني لا يؤدون العبادة التي أرادها الله عز وجل منهم. ثم بعد ذلك قال يا صاحبي السجن، هنا قال يا صاحبي السجن نسبهم إلى السجن، أضافهم إلى السجن، وهذا في الحقيقة يعني أيضا مسلك لغوي، والقرآن كثير ما يعبر عن هذا. أيوة. وأيضا جاء في السنة كثير، المقصود فيه يا صاحبي الذين في السجن. فهنا يعني يأتي هذا التعبير كثير، وليس المقصود بأنهما هما صاحبي السجن الذين هما معاه يعني. نعم، هنا خاطبهم مخاطبة عقلية، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هل يعني هنا يسألهم سؤال استفهامي إنكاري، هل الأفضل لكم أو لكما رب واحد أم أرباب متعددة كل رب يطلب منك شيء ويأمرك بشيء وينهاك عن شيء؟ هذا مسلك عقلي جميل في مخاطبة أصحاب الأصنام هؤلاء وتعدد الآلهة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهنا بدأ في دعوتهم إلى العقيدة، وهذه هي القضية الكبرى والعظمى التي أشغلت الأنبياء والتي من أجلها بعثوا عليهم الصلاة والسلام. صحيح. ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ليس فيها إلا هناك حجة ولا برهان ولا دليل على عبادة هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، وإنما هي من الجمادات. ثم قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا توحدوا إلا الله عز وجل. المقصود عفوا يا شيخ بالحكم هنا العبادة، العبادة مش مجرد فقط الحكم الذي هو نوع من أنواع العبادة. لا لا، العبادة عموما. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، وصفه بالقيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. هنا انتهت دعوته لهما إلى الله عز وجل وإلى توحيده، وهذا جانب مهم ينبغي حقيقة للمفتين، ينبغي للمعبرين، ينبغي لمن يتصدرون للدعوة، ينبغي لمن يتصدرون يعني إجابة الناس ولحل مشاكلهم. حينما يأتيك شخص تنظر جانب العقيدة عنده هل عنده خلل، هنا تصلحه. ولذلك القضية قضية تفسير رؤية، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ بها منحا آخر، فبدأ بدعوتهم إلى الله عز وجل بعدما قدم مقدمة جميلة في التعريف بنفسه، ثم دعاهم إلى الله عز وجل وحاججهم حاجج عقلية، ودعاهم فعلا إلى أن يستعملوا عقولهم في المسار الصحيح، وذكر لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ لهم عرفهم بالله عز وجل وأنه الذي أمر بأن يعبده الناس وحده لا شريك له، وأن ربنا عز وجل هو المتصرف جل وعلا وتقدس. شيخ بارك الله فيك، كأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في السجن مع هذين الفتيين، والغالب يا شيخ أن الإنسان لما يكون في السجن في الغالب يكون فيه نوع من السكينة ونوع من الضعف ونوع من قبول أي نصح في هذا الوقت يعني. وكأن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى هذه الأمارات يعني والعلامات في هذين الشخصين يعني، فدعاهم إلى هذه الدعوة الحق يعني. صحيح. ولذلك الآن حينما تدخل السجن زائرا أو واعظا أو مذكرا تجد الناس كلهم هؤلاء اللي في السجن قريبين إلى الله عز وجل، نفوس يعني منكسرة ويحاولون قدر المستطاع أن ينجوا من هذا السجن، ولكن في الغالب مثل ما ذكرت أن السكينة عليهم، قريبين من التوبة، يلهجون بذكر الله، يستغلون أوقاتهم في طاعة الله. هذا في الغالب تجدهم دائما يقرؤون القرآن، يحضرون مجالس الذكر. وحقيقة من أفضل الأعمال التي يعني عملت هي التعاون بين يعني هذه الإصلاحيات الحالية وبين الوعاظ الذين فعلا يساهمون مساهمة كبيرة في جعل هؤلاء يعيشون حياة نظيفة وبيئة طاهرة بعيدة عن مستنقعات المعاصي والرذيلة، فهم يدلونهم على الله. وهذا بالمناسبة من أكبر أسباب تحقيق الأمن الفكري والأمن الاجتماعي والأمن النفسي والأمن العام بكل صوره، حينما تحاول أن تنتشل هذا ليس فقط بقطعه عن يعني الجريمة وإنما بترسيخ يعني معاني الفضيلة في نفسه، بحيث أنك تطعمه تطعيما ضد كل شر بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى في الدول الأجنبية الآن التي ليست دول مسلمة، نحن ذهبنا إلى هناك ودعينا في الحقيقة إلى دخول كثير من الإصلاحيات والسجون الكبيرة هذه، ويشجعون على ذلك لأنه ثبت في إحصائيات بأن هذا السجين إذا خرج لا يعود إلى السجن متى ما إن أسلم. إذا أسلم لا يعود إلى السجن، بخلاف من يعني يترك هكذا يقول يعود مع المرات والكرات ولا يبالي فيها. شيخ بارك الله فيك، القرآن لم يذكر بعد أن دعا يوسف عليه الصلاة والسلام من الفتيين هل أسلم، لم يتطرق القرآن إلى ذلك. نعم، هو في الحقيقة يعني مثل ما ذكرنا نحن القاعدة، قاعدة القرآن في قضية الاتيان بالمهمات والأحداث، هو دعاهم إلى الله عز وجل، وهذا جانب سبق وأن ذكرنا به كثيرا، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس بيديهم هداية الناس، هداية التوفيق هذا بيد الله عز وجل، لكن هم يمشون على المنهج الذي وضعه ربنا عز وجل لهم، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، هذا منهج. ولذلك كما قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت إن عليك إلا البلاغ إن أنت إلا نذير، هذه كلها نصوص تفيدنا. ولذلك الآن قضية هدايتهم أو عدم هدايتهم لا تفيدنا نحن شيء، صحيح. الذي يفيدنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام قدم لهم الدعوة، أولا الدعوة للتوحيد بأن يتركوا الأصنام والأنداد هذه، صحيح. وأن يدخلوا في التوحيد وفي الإيمان، هذه دعوة إلى الإيمان، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى توحيد الرب عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. أحسن تبارك الله فيك شيخي. لازال معنا وقفة مع هذه القصة أو مع هذا المشهد القرآني من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. إخواني المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، يودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.